جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين يعلم الغيوب قهر غفر رب لا يزال بنياز ذو الجلال تنهى رب العالمين شريك لدينا سيال بنياز ذو الجلال بنياز ذو الجلال فاخبل فضل مكني لعذاب آمنين يا رب العالمين يا رب العالمين فاخبل فضل مكني لعذاب آمنين يا رب العالمين يا رب العالمين جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين خالق دا عجائب أو بديع السماوات يا رب المخلوقات يا رب المخلوقات سنا وای داستا ټول نباتات او جمادات هم ټول مدنیات هم ټول مدنیات سنا وای داستا ټول نباتات او جمادات هم ټول مدنیات هم ټول مدنیات یا الله اکبر و ایاک نستعین إياك نستعين يا الله أكبر وإياك نستعين إياك نستعين جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين مصرف القلوب هم أبدي الأبد يا واحد الأحد يا واحد الأحد يا حي يا قيوم سبحان فرد الصمد يا واحد الأحد يا واحد الأحد يا حي يا قيوم سبحان فرد السماوات يا واحد الأحد يا واحد الأحد دلوي قدرة تشتني سلطان السلاطين سلطان السلاطين دلوي قدرة تشتني سلطان السلاطين سلطان السلاطين سلطان السلاطين جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين الله غنو لتام خواتم على الإيمان تي رحمن منان تي رحمن منان حساب مكني لأصحاب الميمان فرميزان تي رحمن منان تي رحمن منان حساب مكني لأصحاب الميمان فرميزان تي رحمن منان تي رحمن منان فاغفر لنا وارحمنا إنا كنا ظالمين يا رب العالمين يا رب العالمين فاغفر لنا وارحمنا إنا كنا ظالمين يا رب العالمين يا رب العالمين جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين درجستا وقزات بشاهان دا طول جهان دا حشر پر ميدان دا حشر پر ميدان بها غسخت ورس پر احمدی وقر احسان قبول يكنا ايمان قبول يكنا ايمان بها غسخت ورس پر احمدی وقر احسان قبول يكنا ايمان دا حشر پر ميدان دا حشر پر ميدان داخل بکن دو زخل را اتباع شیاطین داخل بکن دو زخل را اتباع شیاطین جهان دی سنا خوان دی مالک اليوم الدین يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين يا رب العالمين جهان دي سنا خوان دي مالك اليوم الدين يا جواد الكريم وأنت قوي المتين فاستر عيوبنا أنت غفار المذنبين يا رب العالمين.